مثل القمر عالي سما طرفه كحيل خضر نحيل ذاهب ها أسمر عبر مثل القمر عالي سما طرفه كحيل خضر نحيل ذاهب ها لما تدغدغ وجدة تونس متهوى متهوى تجرح له الخد المعطر والهوى والهوى لما تدغدغ وجدة تونس متهوى يجرح له الخد المعطر والهوى والهوى بين الدروب عند الغروب بين الدروب عند الغروب يحكي لأهل العشق أسرار الشفاء أسمر عبر مثل القمر عالي سما طرفه كحيل خضره نحيل ذاهبها لما تدغدغ وجدة تونس متهوى متهوى يجرح له الخد المعطر والهوى والهوى بين الدروب عند الغروب بين الدروب عند الغروب يحكي لأهل العشق أسرار الشفاء يخشى نواه يحلى الهوى غنوا سوا روحي فداه أسمر سحر كل البشر يخشى نواه يحلى الهوى غنوا سوا روحي فداه قلبي يبكي ويشتكي لما هجر لما هجر لما تحاكي بخطوته لحن الوطن لحن الوطن نار الغرام تشعل درام نار الغرام تشعل درار من انطفى القلب المعنى من جفا أسمر عبر مثل القمر عالي سما طرفه كحيل خضر نحيل ذاهب ها لما تدغدغ وجدة تونس متهوى متهوى تجرح له الخد المعطر والهوى والهوى لما تدغدغ وجدة تونس متهوى متهوى تجرح له الخد المعطر والهوى والهوى بين الدروب عند الغروب بين الدروب عند الغروب يحكي لأهل العشق أسرار الشفاء